الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا شعب الكفر والشرك الأصغرين لا تتنافى مع وجود أصل الإيمان. شعب الكفر والشرك الأصغرين لا تتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فإذا وقع الإنسان في شيء من الشرك أو الكفر الأصغرين فإنما ينقص إيمانه الواجب الذي لا تحصل النجاة يوم القيامة إلا به، وأما أصل إيمانه فهو باق في قلبه.